الفصل الرابع: الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشعر المسلم في قرارة نفسه بوجوب الأدب الكامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك للأسباب التالية: 1- أن الله تعالى قد أوجب له الأدب عليه الصلاة والسلام على كل مؤمن ومؤمنة، وذلك بصريح كلامه عز وجل إذ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، سورة الحجرات. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط، أي تبطل، أعمالكم وأنتم لا تشعرون، سورة الحجرات. وقال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن، أي أخلصها، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى، قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، سورة الحجرات. وقال سبحانه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، سورة الحجرات. وقال جل جلاله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، سورة النور. وقال أيضا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر الجامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، سورة النور. وقال سبحانه: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك ببعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، سورة النور. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي بين نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، سورة المجادلة. 2- أن الله تعالى قد فرض على المؤمنين طاعته وأوجب محبته، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، سورة محمد. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، سورة النور. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سورة الحشر. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، سورة آل عمران. ومن وجبت طاعته وحرمت مخالفته لزم التأدب معه في جميع الأحوال. 3- أن الله عز وجل قد حكمه فجعله إماما وحاكما. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، سورة الأنبياء. وقال: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءه، سورة المائدة. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شجر أي اشتكل عليهم واختلط من الأمور. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، الأسوة أي القدوة الصالحة. والتأدب مع الإمام والحاكم تفرضه الشرائع وتقره العقول ويحكم به المنطق السليم. 4- أن الله تعالى قد فرض محبته على لسانه، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، متفق عليه. ومن وجبت محبته وجب الأدب إزاءه ولزم التأدب معه. 5- ما اختصه به ربه تعالى من جمال الخلق والخلق، وما حباه به من كمال النفس والذات، فهو أجمل مخلوق وأكمله على الإطلاق، وما كان هذا حاله كيف لا يجب التأدب معه. وهذه بعض موجبات الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وغيرها كثير، ولكن كيف يكون الأدب وبماذا يكون؟ هذا ما ينبغي أن يعلم. يكون الأدب معه صلى الله عليه وسلم: 1- بطاعته واقتفاء أثره وترسم خطاه في جميع مسالك خطاه في جميع مسالك الدنيا والدين. اثنان، ألا يقدم على حبه وتوقيره، ألا يقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق أو توقيره أو تعظيمه كائنا من كان. ثلاث، موالاة من كان يوالي ومعاداة من كان يعادي، والرضا بما كان يرضى به والغضب لما كان يغضب له. أربعة، إجلال اسمه وتوقيره عند ذكره والصلاة والسلام عليه واستعظامه وتقدير شمائله وفضائله. خمس، تصديقه في كل ما أخبر به من أمر الدين والدنيا وشأن الغيب في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ست، إحياء سنته وإظهار شريعته وإبلاغ دعوته وإنفاذ وصاياه. سبع، خفض الصوت عند قبره وفي مسجده لمن أكرمه الله بزيارته وشرفه بالوقوف على قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثمانية، حب الصالحين وموالاتهم بحبه، وبغض الفاسقين ومعاداتهم ببغضه. هذه هي مظاهر الآداب معه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يجتهد دائما في أدائها كاملة والمحافظة عليها تامة، إذ كماله موقوف عليها وسعادته منوطة بها، والمسؤول الله جل جلاله أن يوفقنا للتأدب مع نبينا، وأن يجعلنا من أتباعه وأنصاره وشيعته، وأن يرزقنا طاعته، وألا يحرمنا من شفاعته. اللهم آمين.